عاني ودايما غريب والحد شايب وفرحة ونعيم كريم المعاني ودايما كريم والحد شايب وفرحة ونعيم وأنور هلالك بدلك وبدلك وبدلك وبدلك حبيب الطفولة بغنى وفنون وكلك معاني وكلك ظروف بمدفع خطورك وطبل سحورك بيوحد شعورنا وتهدي النفوس يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعادي ودايما كريم والحد شايب وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقدرك أشعر بنور الإسلام يزيد يا شهر العبادة لي راكع وساكت في حتى قلوبنا بتسبح مساجد يا شهر العبادة لي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتسبح مساجد صيامنا قيامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم والحد شايب وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقبلك أشعر بنور انتسام يزيد كتاب الهداية لكل العصور نزل آية آية بحكمة ونور كتاب الهداية لكل العصور نزل آية آية بحكمة ونور وكنت بداية بأكرم صدور تنور قدومنا وتشفي الصدور